نبدأ برسالة وصلت من اليمن أبو إبراهيم باعثها، يقول لدي مجموعة من الأسئلة أرجو التكرم بعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. هناك عندنا من الناس من يحلف بأصحاب القبور ويقول أنا أحلف بهذا الميت لعلمي أنه لا يضر ولا ينفع، فما دمت مازحا فالحلف به جائز، وإذا استحلفت بالله فلا أرضى بذلك، أي لا أحلف، وخصوصا عندما يكون أكون كاذبا، فهل هذا الفعل صحيح منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أولا، هذا الكلام من نسب إليه هذا الكلام كلام سيء، أيعبث في أمور الدين ويتكلم بالشرك ويقول الشخص أنني مازح في قولي بهذا الشرك؟ هذا عمل غير جائز. لا شك أن كونه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ومع ذلك يحلف به لا يعفيه من سوء هذه المقولة. يقول عمر رضي الله عنه لما سمع قول النبي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قالوا فيقول لم أنطق بها لا قائلا ولا آثرا، أي ولا ناقلا لها عن غيري، يعني حتى ولا عن الجاهلية. يجب أن يكون شأن الدين شأنا معظما في نفوس أهله ومحترما، وأن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمة على تصرف المرء فيما يكون قد عرفه من هذه السنة الكريمة. فنسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. ثم إذا سمع هذا الشخص جاهل وسمعه يحلف بصاحب القبر وقد يكون محسنا به الظن لعقله، ظن أن ذلك شيء مباح وأن المانع منه إنما منع لعداوة الصالحين، فيكون بتصرفه هذا اللي يقول إنه مزح قد أضل ناسا آخرين، فيتحمل مع ذلك آثام ضلالهم. قال الإنسان يتقي الله ويحاسب نفسه على كلامه وعلى ما يتركه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع من اليمن يسأل عن حكم دفع المال مقابل الحصول على وظيفة، وأنني إذا لم أدفع فإن الوظيفة ستعطى لشخص آخر حتى وإن كان غير مستحق لها ما دام إنه دفع مقابل مالي، فهل لي أن أدفع أنا المقابل قبله؟ إن كان هذا المال الدولة نفسها لا توظف إلا من دفع هذه الرسوم، من دفع الرسوم وظفته، ومن لم يدفع هذه الرسوم لم يوظف، فلا يثنى عليك أنت أيها الموظف الإنسان أن تدفع هذه الرسوم ولو قدمتك هذه الرسوم على من هو أفضل منك. الإثم والوزر على من رضي بهذا التصرف. وإن كان هذا البذل لمن يشفع لك ويطريك لأنك أولى من غيرك، فإن كان من الموظفين موظفي الدولة والمسؤولين فهذه رشوة ظاهرة وجريمة سيئة. وإن كان شافعا ينفعك بجاهه فيبقى الإثم إذا قدمك على غيرك وأنت تعلم، تأثم ويأثم هو. مصالح الولاية يجب أن تكون خاضعة للمصلحة العامة للأمة وفق ما شرعه الله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يصح العبث بهذه المصالح. هي حق عام للأمة يتعين الاهتمام به والعناية بالأخذ بجانب الحق في هذا المجال. لا يحل للإنسان أن يبذل مالا ليقدم على من هو أولى منه أكفى، ولا يحل لمن يتولى ذلك أن يقدمه على من هو أولى منه أكفى. جاء في الحديث لا أتذكر نصه كاملا، ولكنه إذا قل لي على العمل من غيره خير منه لم يزل الناس في صفاء. وذلك في أمور كثيرة حتى في إمامة الصلاة، إذا ولي الإمامة من غيره أولى بها منه مع علم المولي بذلك لن يزل الناس في سفال، أي في تردي. وهل ما نعيشه في أمتنا الإسلامية من ترد في دركات تلو الدركات إلا بسبب التفريط بأوامر الله وأوامر رسوله والجرأة على منهيات الله ومنهيات رسوله؟ فنسأل الله اللطف والهداية. أحسن الله إليكم. يقول: هل العقيقة من الأمور التي يجب العدل فيها بين الأولاد؟ بعض الناس يعق عن بعض أبنائه ولا يعق عن الآخرين نظرا لحاله، إما أن يكون ميسور في وقت وغير ميسور في وقت آخر، فهل في هذا شيء؟ هذا ليس في أمر العدل وعدم العدل، هذا مرتبط بالقدرة وعدمها. فعند القدرة ينبغي للأب أن يعق عن الأبناء، وإذا كان معدما فلا شيء عليه. السنة أن يعق عن الفتاة عقيقتان، وأن يعق عن الفتاة واحدة، ولو اكتفي بواحدة جاز. ثم اختلف هل العقيقة واجبة أو سنة مؤكدة، من أهل العلم من قال بوجوبها، والصحيح أنها سنة مؤكدة، الأخذ بها أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص تجاوز الميقات ولم يلبس الإحرام، أي أنه اغتسل وتطيب ثم لبس الثوب والفترة ولبس الثوب والغترة حتى وصل جدة، وبعد وصوله جدة لبس الإحرام وأدى العمرة، فماذا عليه الآن؟ عليه جدية ذبيحة يذبحها لفقراء مكة لتجاوزه ميقاته بدون إحرام، والعمرة صحيحة، لكن هذا الواجب في ذمته حتى يقضيه. لا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر بعثتها مبروكة، تقول: إذا أنا سجدت سجود سهو قبلي أو بعدي، هل يجب أن أعيد التشهد أم أسلم مباشرة بعد السجود؟ لا يجب التشهد، سواء كانت الحالة في أداء السجود قبل السلام أو بعده. إذا انتهى الساهي لسجود السهو يسلم. أحسن الله إليكم. تقول: إذا نمت عن الوتر حتى طلوع الفجر، فماذا يجب علي أن أفعل؟ هو غير واجب، ولكنه سنة مؤكدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من نام عن ورده من الليل فإنه يقضيه صلاة، يعني 12 ركعة ما بين الصبح والظهر، والمقصود ما بين الصبح أي بعد طلوع الشمس يوازي أداء النوافل. أحسن الله إليكم. تقول: هل الوليمة واجبة ومن حقوق الميت؟ لا، هي بدعة في الحقيقة، ليست في سنة وليست من حقوق الميت. الناس يتوفي لهم أحد، السنة على الجيران أن يصنعوا لهم في يوم الوفاة طعاما لانشغالهم، كما في حديث قصة خبر قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل في الجهاد في غزو الروم 3 أمراء قتلوا واحدا تلو الآخر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فإن قتل جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ولم يزد على هؤلاء 3 صلى الله عليه وسلم، فقتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة. فلما انتهى لم يتولى انتهى من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية خالد بن الوليد، ثم يسر الله حياجه بالجيش فكت المعركة وسلم القوم من مصيبة كبرى. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم بالحال وهو يخطب: حمل الراية زيد فقتل، ثم حملها جعفر قطعت يده اليمنى ثم قطعت اليسرى، فضم الراية في عضديه على صدره وتقدم فقتل، ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة فقتل. يقول ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح له، يعني أنه استطاع أن ينحاز بالجيش فلم تقع ثالثة. ثم قال الذي بعدما انتهى من خطوة كذا: اصنع لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وكان لجعفر ابنان، بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بابناء أخي. يقول عبد الله بن جعفر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس لو خذ إلى آخره، إلى آخر القصة. أحسن الله إليكم. تقول مبروكة من الجزائر: أبي لا يصلي في المسجد مع الجماعة، وفي رمضان نصلي خلفه المغرب والعشاء والتراويح أنا وأمي وأخواتي، هل صلاتنا خلفه صحيحة؟ ما دام إنما هو لا يصلي مع الجماعة ولكنه يحافظ على الصلاة فصلاتكم خلفه صحيحة، إلا أنه لو صلى في المسجد لكان خيرا له. أحسن الله عليكم. هل يعتبر خال وعم أمي أو خال وعم أبي محرما لي؟ نعم، الخال خال ولو كان خالا للجد أو لأبي الجد، والعم عم ولو كان عما لأبي جد الإنسان، أو عما لجدة الإنسان، فالعم عم وإن تمادى في البعد، والخال خال وكذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم أكل لحم الضب والأرنب. هما حلال بما ثبت في الصحيح من السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الأرنب فيقول أنس بن مالك أنهم أنفجوا أرنبا في غزوة مكة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منها فأكله صلوات الله وسلامه، وهذا في الصحيح. وأما الضب فقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم ضباب، فخرج إحدى النساء: أخبر النبي، أخبر رسول الله بما قدم له. فقيل له إنه لحم ضباب، وكان قد أهوى بيده ليتناول، فرفع يده، وكان عنده خالد بن الوليد، وزوجته صلى الله عليه وسلم خالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس. فقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجد نفسي تعافه. يقول خالد: فاجتررته بين يدي رسول الله وأكلته ورسول الله ينظر صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم عين: شاب أرغب في إكمال نصف ديني، قمت بخطبة إحدى الفتيات، والزواج عندنا له مصاريف وتكاليف باهظة، وأنا لا أملك ذلك، فدلني أحد الإخوة بأن هناك نظام يسمى بالمرابحة لدى البنوك، فذهبت وأخبرني المختص بأن علي أن أذهب إلى أحد المعارض، ولم يحدد هذا المعرض، لأخذ سيارة ويقوم البنك بشرائها والتنازل لي بها مقابل أن يأخذ نسبة أرباح تقدر بحوالي 40,741 ريال على المبلغ الأصلي وهو 95,000 ريال بمدة 6 سنوات أو 5 سنوات أحيانا، ولا يوجد لدي حلول أخرى. أبي مديون وليس عندي مصدر للرزق، وحاولت الاقتراض من أي شخص بدون أرباح فلم أجد سوى أحد البنوك، والذي يأخذ نسبة ربح بدون أي بيع ونحوه، يعني مال بمال ربا صريح، وأنا أريد الزواج وأخشى على نفسي من الفتنة، فهل أقدم على هذه الخطوة؟ أرجو أنه لا حرج عليك إذا أقدمت. الزواج حظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع يكسر يعني حدة إرادة الجماع. فإذا فعلت هذا الذي تقول، اشتراها البنك واستقرت في ذمة البنك، ثم باع البنك عليك بزيادة مثلا يسدد الثمن الأخير عليك أقساطا، البنك اشتراها بثمن مدفوع، ثم باعها عليك بثمن مؤجل موزعا على أقساط. إذا كان بهذه الصفة تماما فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا عبد الحكيم عودة يقول: اقترضت مبلغا من المال من صديق لي، وهذا المبلغ مقداره 100,000 ريال، حيث ذهبت أنا وإياه إلى محل يقوم ببيع الذهب والمجوهرات، وقام صاحبي بشراء كمية من الذهب تعادل ما قيمته 100,000 ريال، ودفع هذه القيمة إلى البائع، ثم اشتريت من صديقي هذا الذهب بقيمة 115,000 ريال في نفس المحل وبالاتفاق مع البائع، ثم قمت ببيعه إلى صاحب المحل بمبلغ 98,000 ريال واستلمت النقد من البائع، واتفقت مع صديقي على أن أقوم بتسديد المبلغ وهو 115,000 بعد عام. هل ما فعلناه جائز؟ بل هو محرم، لأنه لا يحل بيع الذهب والفضة إلا بيعها بنقد إلا يدا بيد. فإن باع الذهب بالذهب فلا بد أن يكون نقدا ووزنا متساويا، وإن باع الفضة بذهب جاز لكن يدا بيد. فإن كان باع الفضة بالفضة فلا بد أن يتساوى الثمن والمثمن من حيث الوزن. والنقود حالة محل النقد الفضي، فلا يحل بيع ذهب بفضة إلا يدا بيد، لا يحل بيعه مؤجلا، فهذا العقد عقد غير صحيح. أحسن الله إليكم. هذا مواطن مقيم يقول: أنا يمني مقيم وأعمل في إحدى المؤسسات في الرياض، وأسأل عن اليمين وأنواعها. حلفت ذات مرة على أن أفعل كذا وكذا، وكنت في إجازة ورجعت وقلت: والله لن أستلم المحل على سبيل الضغط على صاحب المؤسسة بغرض زيادة الراتب، ثم بعد ذلك استلمت المحل ولم تأتي زيادة، علما أنني حلفت وأنا متوتر، فهل علي كفارة يمين وكيف تكون هذه الكفارة؟ عليك كفارة يمين. من حلف أن لا يفعل شيئا من الأمور ثم فعله، أو حلف أن يفعل شيئا من الأمور ثم لم يفعله، فعليه الكفارة. بل إذا حلف أن لا يفعل الشيء ثم رأى أن المصلحة تقتضي أن يفعل، فإن حاله يجوز له أن يفعل وليس عليه سوى الكفارة. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول في اللفظ الآخر: والله، يحلف النبي، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. ربنا ما جعل علينا في أيمان من فرج، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، سهل علينا ويسر جل وعلا. يعلم أن عباده تحدث لهم ظروف فيلج الواحد ويحلف على أمر لو استمر على ما حلف به لأضر به، فجعل له مخرجا لا إثم فيه. فهذا من فضل الله وإحسانه، وفضله وإحسانه لا حدود له. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، ضمنها أكثر من 20 سؤالا. في سؤاله الأول يقول: من استخدم الدواء أو اكتوى هل لا يدخل الجنة إلا بعد الحساب؟ لأن الحديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون. لا شك الحديث الذي جاء فيه أن مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء لما أهم الصحابة معرفة أمرهم وخاضوا فيه بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم ثم رجعهم في حوضهم فسألهم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين لا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي الإنسان الذي في حياته كلها ما استرقى، ما طلب من أحد الرقية ولا اكتوى معالجا ولا تطير تشاء بشيء في حياته كلها. هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إذا كان محافظا على فرائض الإسلام ومؤديا نوافل الطاعات. لا يحاسب، ما عليه إلا أن يمر الصراط مع الصراط تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. لكن هذا نادر، العلاج حلال، الكي إلا أن الكي لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. سألوه عن الرقى، قالوا: رقى كنا نستطيع في الجاهلية. قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال في حديث أبي سعيد الذي رقى اللذيذ بقراءة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية؟ قال لي امرأة نسائه: علمي فلانة رقية النملة. فالاسترقى جائز. وسياقة هذا الحديث، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، ساقه لما قال أحد الحاضرين عنده وقد قال: أيكم رأى كوكب الذي انقض البارحة؟ هذا رجل من أصحاب سعيد بن جبير: أنا. ثم قال هذا التابع لسعيد: أما إني لم أكن في صلاة، خاف أن يظنوا به أنه من أهل التهجد في الليل. قال: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت فاسترقيت. فقال سعيد: وما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك تسترقي تأخذ رقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو قمة. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم ساق حديث الرؤيا. فالرقية مباحة، إلا أن النبي قال في حكم الكي: إن كان الشفاء بشيء من دواءكم ففي شربة عسل أو شربة محجم أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني نهي تنزيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن النهي الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وقال: من نسي فشرب قائما فليستقي، ما معنى هذا؟ هذا معناه كما سمعت وكما نقلت في السؤال، إلا أن هذا الكلام منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة لحم وأكله ويمشي داخل المسجد، مر بقدر يطبخ دعاه أهل القدر يأخذ، فأخذ لحمه ومر يأكله ويمشي صلوات الله وسلامه عليه. وفي عام حجة الوداع شرب من ماء زمزم واقفا، فدل ذلك على أن الأمر بالاستفراغ لمن شرب واقفا أنه نسخ بهذا العمل المتأخر عنه. الصحابة كانوا يأخذون بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم المشي بين القبور بالحذاء، وبعض الناس يخلع عليها أثناء دخوله المقبرة، فهل فعله صحيح؟ النبي نهى الذي يمشي في على القبور منتعلا، ونداية صاحب السبتيتين، فيكره أن يمشي بين القبور منتعلا، وأما أن يمشي عليه فيحرم عليه ذلك. يحرم على الإنسان أن يمشي على واطئا على القبر، لأن حرمة الميت حرمته حي. فإذا أحب أن يمشي بين القبور فليخلع عليه، وإلا فليقف عند القبر الذي يدفن. وإذا أحب أن يسلم على من يسلم عليه في المقبر فليسلم عليهم جميعا، لا يضره ذلك، وفيه خير له ولهم. أحسن الله إليكم. هل من السنة وضع الإصبع في الأذن عند الأذان؟ ليست عبادة، وإنما يريد المؤذن في هذه الحالة أن يستجمع الصوت ويكون أقواله عندما يسد أذنه، حتى لا يدخل على أذنه أمر يشوش أو يخرج مع الأذن ما يخفف الصوت الذي يخرج من الفم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة، يسأل عن صحة ومعنى هذا الحديث: إذا صلى أحدكم فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. حديث لا بأس بجيد، لأنه قال في الحديث واحدة أو دع، إذا كنت تمسح هي موضع سجودك قبل أن تدخل في الصلاة، لا تنشغل في الصلاة بشيء لا ضرورة له، ثم إذا احتجت إليه فامسح الأرض مسحة واحدة أو اتركها واصبر على ما لا أذى كبير فيه.